رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك الله. وبعد، سورة الملك مرت معنا ونأخذها مراجعة. افتتحها الله عز وجل بقوله تبارك، والسور المفتتحة بتبارك في القرآن سورتان، سورة الملك وسورة الفرقان، وهي تابعة لمجموعة افتتحت بالثناء، الثناء بذكر المحامد. والسور المفتتحة بالثناء بذكر المحامد سبعة، خمسة الحمد واثنتان تبارك، وهي تابعة لمجموعة أكبر وهي سور الثناء وعددها 14 سورة، سبعة بسلب النقائص وسبعة بذكر المحامد. يبقى السور المفتتحة بالثناء كم سورة؟ 14. طب لو قلت الثناء بذكر المحامد سبعة، طب الثناء بذكر المحامد بصيغة الحمد خمسة، وبصيغة تبارك اثنين. فهذه السورة مفتتحة بصيغة تبارك، وهذه الصيغة لا تطلق إلا على الله عز وجل. كلمة تبارك هي من الأفعال الخاصة بالله عز وجل. وفي سورة الرحمن افتتح الله السورة بالرحمن، اسم خاص بالله عز وجل، وختمها بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فعل خاص بالله عز وجل. وهذه السورة بالعكس، افتتحها بالفعل تبارك وختمها بالاسم، قال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فافتتحها بفعل خاص بالله وختمها باسم خاص بالله عز وجل. هذه السورة تكلمنا عن ملك الله عز وجل وملك الله عز وجل لهذا الكون كله، وتكلمنا عن ملك خاص لله عز وجل في مكة ولكفار مكة، وكيف أن الله عز وجل بيده الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. هذه السورة 30 آية، 30 آية، 22 آية الله عز وجل يبين ملكه بنفسه، و8 آيات الله عز وجل يبين ملكه عن طريق تلقين النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي قوله قل قل قل 6 مرات في آخر السورة، في آخر 8 آيات. فقوله كل يعني هذه تسمى بآيات التلقين، الله عز وجل يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله، وكله من كلام الله، أو هذا وهذا من كلام الله عز وجل، لكن اختلاف في الأسلوبين. الله عز وجل يخبرنا بنفسه، ثم الله عز وجل يخبرنا عن طريق تلقين نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تبارك الذي بيده الملك، وطالما أن بيده الملك، إذن هو داخل العالم ولا خارج العالم؟ داخل العالم. كيف داخل العالم والملك في يده؟ هو خارج العالم. فلو قلت إن الله في كل مكان، ليس معناها كل مكان بذاته، ذاته سبحانه خارج هذا العالم المخلوق في جهة الخالق سبحانه وتعالى، لكن هو معنا بسمعه وبصره وعنايته ورعايته ونصره، هذه معية. لكن الله عز وجل بذاته أين هو؟ خارج هذا العالم. فقال تبارك الذي بيده الملك، ما لا يتصور أن الذي بيده الملك يكون داخل الملك، هو خارج المملكة. قال تبارك الذي بيده الملك، وقال في قوله الملك قال الجنسية يعني الملك كله، وهذه كلية، والكلية الثانية قال وهو على كل شيء قدير. يبقى عندنا تمام الملك وتمام القدرة، وتمام الملك وتمام القدرة أثمر أن الله عز وجل هو الذي خلق. ما الدليل على ملكه وما الدليل على قدرته؟ أنه الذي خلق. خلق ماذا؟ خلق الكون وخلقنا، نحن آيات الأنفس والكون آيات الأفاق. بدأ الله عز وجل بآيات الأنفس وثنى بآيات الأفاق. آيات الأنفس قال الذي خلق الموت والحياة، وآيات الأفاق قال الذي خلق 7 سماوات. آيات الأفاق يتكلم عن السماء وهي في العلو، يتبعها الكلام عن الأرض وهي في جهة السفل. أين ذكر الأرض هنا؟ لن تجد للأرض ذكرا، لكن إذا قلبت الصفحة ستجد الآية 15 يقول هو الذي جعل لكم الأرض ليكتمل هذا الملك. يبقى الملك عبارة عن سقف وأرض، فبدأ الله عز وجل بالسقف وبعدها أخر الكلام عن الأرض قبل بعد ذلك. أولا الكلام عن آيات الأنفس، قال الذي خلق الموت والحياة، والموت والحياة عرضان، ونحن الذوات التي تقع بها هذه الأعراض، يعني معناها خلقكم تموتون وتحيون. يبقى خلق الموت والحياة، من الذي يكون ميتا ومن الذي يكون حيا؟ نحن. يبقى معناها خلقنا أولا ثم خلق معنا هذه الأعراض. ما الأعراض التي خلقها فينا؟ أشياء كثيرة من الأعراض، الطول والقصر، البياض والسواد، الجمال والقبح، هذه أعراض في الإنسان. ومن الأعراض كذلك الموت والإيش؟ والموت والحياة. أيهما أسبق، الموت أم الحياة؟ الموت. الموت أسبق، لأننا الآن في حياة، قبلها موت وبعدها موت وبعد الموت حياة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ولو رتبناها نقول موت حياة، موت حياة. فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الابتلاء في الموت ولا في الحياة؟ في الحياة. الابتلاء في الحياة، والاختبار أو الجزاء نتيجة الاختبار متى ستكون؟ بعد الموت، يعني بعد الموت. يبقى قال الذي خلق الموت والحياة، والعلة من خلق الحياة قال ليبلوكم ليختبركم. الاختبار دايما بنشوف الطلاب لما بيختبروا بيجيبوا درجات، فالله عز وجل الآن يعني يذكر لنا أربع درجات. في واحد ينجح في الاختبار ويجيب الدرجة النهائية، وفي واحد ينجح فقط يجيب درجة النجاح، وفي واحد يرفض في الاختبار، وفي واحد يجيب أقل درجة. يبقى عندنا كم درجة؟ أربعة. هو قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيش اللي أقل من أحسن عملا؟ العمل الحسن. وإيش عكس أحسن عمله؟ أسوأ عمله. وإيش اللي أقل منه؟ سيء العمل. يبقى عندنا أربعة، سيء عمل وأسوأ عمله، وعندنا حسن العمل وأحسن. في النهاية هم طريقان، طريق خير وطريق شر، طريق من أحسن وطريق من أساء. لكن الله يريد منا في هذا الاختبار أي نوع من الأربعة؟ أحسن عمل. عايزك تكون في طريق الخير وتكون في أعلى درجات الخير. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وطالما سينقسم الطريق إلى قسمين، ذيل الله الآية باسمين، فقال وهو العزيز لمن سلك طريق الشر وأساء العمل، الغفور لمن سلك طريق الخير وأحسن العمل، وهو العزيز لمن أساء، وهو الغفور سبحانه وتعالى لمن أحسن. نتيجة الاختبار تعرفها عند الموت، فلذلك قال خلق الموت والإيش؟ الحياة للاختبار، والنتيجة عند الموت. ثم قال الذي خلق سبع سماوات. سبع سماوات طباقا، عبارة عن أدوار، كل دور فوق الذي يلي، وكل دور أعظم من الذي تحته. يعني السماء السابعة وهي الأقرب إلى الله أعظم من السماء الدنيا وهي الأقرب إليه. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ونحن نرى السماء الدنيا، فقال ما ترى في خلق الرحمن، لم يقل في خلق السماء، قال في خلق الرحمن، يعني أي خلق لله، لا ترى فيه من تفاوت، لا ترى فيه عيوبا، لا ترى فيه يعني أشياء يعني غير مستغربة وغير خارقة للعادة، لا، كل خلق الله عجيب وكل خلق الله حسن. فقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله يكلمنا عن السماء الآن، لو إحنا خارج البيت هذا ماذا سنفعل؟ سننظر إلى السماء وسترى هل يوجد تفاوت، هل في مكان أفضل من مكان، هل في مكان في مميزات عن مكان آخر، لن ترى شيئا، فسيرجع إليك البصر. فقال الله عز وجل فارجع البصر، يعني انظر إلى السماء مرة أخرى، هل ترى من فطور؟ والفطور هذا مثال على التفاوت، يعني هل ترى شقوق في السماء؟ هل ترى عيوبا؟ هل ترى إعوجاجا؟ هل ترى شيئا يعني بارزا وشيئا منخفضا؟ قال هل ترى من فطور؟ الإجابة لن ترى. فقال ثم ارجع البصر. كم مرة؟ مش مرتين. لو قال مرتين هترجع مرتين وخلاص، لكن كلمة كرتين يعني كرة بعد كرة، ده الفرق بين الكرة والمرة. المرة مرة، لكن الكرة مرات عديدة. ثم ارجع البصر كرتين يعني إلى ما لا نهاية حتى تتعب. ماذا ستكون النتيجة؟ ينقلب إليك البصر في النهاية خاسئا منهزما. أنت الآن في سباق تحاول تصل إلى يعني شيء فيه خطأ، فينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير متعب. طبعا نحن مش عارفين نشوف السماء السماوات كلها، فالله عز وجل عشان يريحنا ذكر لنا السماء الأولى من جهتنا، فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وضع في كلمة مصابيح هذه مليارات المجرات، وضع في كلمة المجرات مليارات النجوم، وضع مع النجوم مليارات الكواكب. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهذه المصابيح في الأعلى. طيب من جهة الأرض في الأسفل، حفظ الله عز وجل هذه الأرض فقال وجعلناها رجوما للشياطين، لأن الملائكة تنزل بالوحي والشياطين تصعد إلى العنان إلى السحاب تسترق السمع وتأتي بما سمعت للكهان. فقال وجعلناها رجوما، يعني جعلنا جنسا من ونوعا من أنواع النجوم رجوما للشياطين. فعلمنا الآن أن الشياطين هذه ليست لها قدرة، وأن قدرتها محدودة، وأنها تطير في السماء تحاول استراق السمع، وأن الملائكة تتصدى لها بأن ترميها بهذه الشهب. والشهاب إما أن يدرك الشيطان فيقتله، وإما أن يدركه فيحرقه ولا يموت، وإما أن يخطئه بإرادة الله عز وجل. فقال وجعلناها رجوما للشياطين. فيسأل سائل ويقول الشيطان مخلوق من نار، والشهاب مخلوق من نار، وهل يعذب النار بالنار؟ والإجابة نعم، يعذب النار بالنار في الدنيا والآخرة. فقال وجعلناها رجوما للشياطين، هذا متى؟ في الدنيا. وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني الشياطين تعذب يوم القيامة في نار جهنم مع الكفار. قال وأعتدنا لهم عذاب السعير. خلصنا شياطين الجن، فانتقل إلى شياطين الإنس. فقال وللذين كفروا بربهم، يعني من البشر، عذاب جهنم. والله عز وجل ينوع مع الشياطين، قال عذاب الإيش؟ السعير. ومع الإنس قال عذاب جهنم، وهي السعير من الخارج، تسمى جهنم لأنها تتجهم في وجوههم، وبئس المصير عندما يدخلون فيها في جوفها. فقال وبئس المصير، يعني بئس المصير مصيرهم. وتخيلوا المنظر كيف يدخلون النار. قال إذا ألقوا فيه، يعني لا يدخلون دخولا، يلقون إلقاء. فزبانية النار الملك يأخذ حفنة من البشر ومن الجن ويرميها كرمي الحصى في النار. الحفنة هذه يأخذ فيها 70,000، 70,000 من الكفار يأخذهم في حفنة ويرميهم في النار إذا ألقوا فيها. وتخيروا هم يلقون في هذه المسافات البعيدة. قال سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها للنار شهيقا، يعني هي الآن تشعر بمن يلقى فيها، يعني ليست جمادا لا يشعر، هي جماد لكنها تشعر. فقال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا تشهق وهي تفور. تفور لماذا؟ قال تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع من الغيظ على الكفار لأنهم أغضبوا الله عز وجل، وهي تعبد الله وترى هؤلاء أغضبوا الله فتغتاظ عليهم. فقال تكاد تميز من الغيظ. والجملة التي بعدها كلما ألقي فيها فوج، انظر إلى كلمة كلما تدل على التجدد والاستمرار، يعني يلقى فوج بعد فوج بعد فوج، الملائكة عمالة ترمي. وهذه الجملة اربطها بما قبلها واربطها بما بعدها ليتضح لك العذاب البدني والعذاب النفسي. أما العذاب البدني فقال تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، يعني النار سكتة أول ما يلقى الفوج تكاد تميز من الغيظ، هذا عذاب بدني. وكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وهذا عذاب نفسي، فعذاب للروح وعذاب للبدن. تكاد تميز من الغيظ، أنت تخيل لو أنت مولع نار الآن برة والنار هذه كبيرة، فأنت عايز ترمي فيها حطب وترمي فيها فحم، فأنت عايز ترمي مجموعة، هتمسك شوية فحم مثلا في الكوريك وترميها في النار، لما ترميها في النار ماذا تفعل النار؟ النار تفتح وتبتلع الفحم وتغلق عليه وتزداد إيقادا، وهذا معنى أنها تشهق ولها تفور، ومعنى أنها تكاد تميز يعني تتقطع تنفتح ثم تنغلق، هذا معنى تميز، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، يعني النار الآن تفتح ويخش اللي بيخشها تنغلق عليه مرة أخرى حتى يكون العذاب من كل جهة من الجهات. كلما ألقي فيها فوج الملائكة تنتظرهم قائلة له ألم يأتكم نذير، يعني يقولون للفوج الذي ألقي من قوم نوح ألم يأتكم نوح، قوم إبراهيم ألم يأتكم إبراهيم، كفار قريش ألم يأتكم محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت إجابات من دخل؟ قالوا بلى، اعتراف الأول، قد جاءنا نذير، اعتراف ثاني، فكذبنا، يعني كذبنا بالنذر بالرسل، اعتراف ثالث، وقلنا ما نزل الله من شيء، يعني تكذيب بالرسول وتكذيب بالكتاب الذي نزل مع الرسول، اعتراف الخامس، إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني قالوا للرسل أنتم في ضلال. فقالت لهم الملائكة إن أنتم إلا في ضلال كبير. فهذه الآية من قول الناس على الرسل، وهي من قول الملائكة على هؤلاء الكفار. الاعتراف الخامس والسادس، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع يعني نأخذ بالأدلة السمعية النقلية وهي القرآن والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، لو كنا نسمع أو نعقل يعني نأخذ بالأدلة السمعية القياس والاستحسان والاستصلاح ونشغل هذه العقول، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا الذي ذكرناه السبع أشياء هذه كلها اعترافات، فقال فاعترفوا بذنبهم. والاعتراف في الدنيا ينجيك، لكن الاعتراف يوم القيامة، قال فسحقا لأصحاب السعير. فجمع عليهم عذاب البدن لما قال تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، وعذاب الروح عندما قال سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وكذلك عذاب القلب قال فسحقا لأصحاب السعير. في المقابل هناك من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالرسول بالنذير وآمنوا بالذي نزل مع النذير وشغلوا العقل والسمع، هؤلاء قالوا لو كنا نسمع أو، وهؤلاء سمعوا وأعقلوا. فقال الله عنهم إن الذين إيش؟ ما معنى الخشية؟ خوف وعلم. وما معنى العلم؟ علم إما عن طريق السمع أو عن طريق العقل. وقالوا إن الذين يخشون ربهم بالغيب، جلب الله لهم كل مسرة ودفع عنهم كل مضرة، فقال لهم مغفرة تدفع بها المضرات، وقال وأجر كبير تجلب به المسرات، تدفع المضرات بمعنى أن يزحزحوا عن النيران، وتجلب المسرات بمعنى أن يدخلوا الجنان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله إن الذين يخشون ربهم، الخشية ممكن تكون في الظاهر أمامكم، وممكن تخشى الله وأنت وحدك في خلوتك. هل الله عز وجل يطلع على هذا وعلى هذا؟ نعم. هل الله عز وجل يسمعنا إذا أعلننا أو أسررنا؟ استنكر الكفار ذلك، فقال الله لهم وأسروا قولكم، يعني تكلموا بالسر، أو اجهروا به، يعني اجهروا بقولكم، خلي صوتك منخفض سرا، أو خليه جهرا وعلنا، الله يعلم هذا ويعلم هذا. طب هل يعلم اللي أخفى من السر؟ نعم، يعلم سر السر. فقال إنه عليم بذات الصدور. يعني إيش ذات الصدور؟ يعني في شيء مكنون داخل صدرك أنت نفسك لم تطلع عليه إلى الآن، لسه هتطلع عليه الأسبوع الجاي ولا الشهر الجاي، وهو مختبئ في صدرك أنت. فالله يعلم، فالله يعلم العلم ويعلم السر ويعلم سر السر، إنه عليم بذات الصدور. أمر عجيب. فلما استغرب الكفار قال لهم ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وكلمة من خلق اجعلها فاعلا واجعلها مفعولا، يعني ألا يعلم الخالق، كلمة من خلق يعني الخالق سبحانه وتعالى، وكلمة من خلق يعني المخلوق، يعني ألا يعلم الخالق المخلوق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الذي يعلم الأشياء الدقيقة، الخبير الذي يعلم الأسرار الخفية. قال وهو اللطيف الخبير. ذكرنا السماء سبع سماوات طباقا، يتبقى عندنا الإيش؟ وركزوا في هذه اللفظة، هو الذي جعل لكم، كلمة لكم تعم البشر والجن وتنصرف أولا إلى كفار قريش، ولذلك سنحصر الكلام هنا على كفار قريش في مكة، ونحن نتكلم عن الكون كله، لكن ركز في منطقة مكة وما الذي حدث فيها قبل النبي وأيام النبي وبعد ما هاجر وبعد ما عاد. فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة، ذلولا بمعنى أنك تستطيع أن تركبها، والتي تذلل هي الحيوانات. الله عز وجل يقول عن الإبل وذللناها لكم فمنها ركوبكم. تخيل الناقة الكبيرة يبركها طفل صغير ويركب عليها وعندها منكبان، وهذه الأرض الله عز وجل جعلها لنا مذللة ولها مناكب، عندها جبال وفي أودية وطرق. فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ليست كلها وعرة، ليست كلها بحارا، فيوجد فيها طرق تستطيع أن تنتقل من مكان إلى مكان. والآن كما قلت لكم نركز على قريش. الله عز وجل قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، وقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن. وهنا قال فامشوا في مناكبها، يعني دون أن يتعرض لكم أحد، وهذه نعمة الأمن، وكلوا من رزقه، وهذه نعمة الإيش؟ الأرزاق. فقوله فامشوا في مناكبها تساوي إيش في سورة قريش؟ آمنهم من خوف. وقوله وكلوا من رزقه أطعمهم من، وأولم نمكن لهم حرما آمنا، آمنا في أي الكلام؟ فامشوا في مناكبها يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا وكلوا من. وهتان نعمتان، وهتان النعمتان ربنا ربطهم برباطين، رباط كوني ورباط شرعي. الرباط الكوني تخيلوا قريش، يعني إيه ميزة مكة؟ إن ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبرهة بجيش ماذا فعل الله لهم؟ قال فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. يبقى ميزة إن حصل أمن وأرزاق بسبب أن الله عز وجل أهلك أهل الفيل، وهذا سبب كوني. لكن في سبب تاني لازم يعملوه، فليعبدوا رب هذا البيت، وهو السبب الشرعي. فلما جاءهم رسول الله هل عبدوا رب البيت؟ لا، ما عبدوش. فلازم يحصل إيه؟ يرفع منهم الأمن وترفع منهم الأرزاق وتعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا منه، طالما هم كفروا به. فقال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، بيهددهم دلوقتي بعد ما قال لهم عندكم نعمتين، إيه هما؟ الأمن والرزق. هددهم مرتين، هددهم مرتين، وكل تهديد هيذهب فيه الأمن والرزق. التهديد الأول هو لما بين لهم هذا البناء، بين السماء أولا ولا الأرض؟ سماء، وختم بالإيش؟ فلما جه يهدد عكس، هيهددهم الاول من جهه الارض وبعدين يهددهم من جهه الايش؟ يعني عمل لف ونشر ايش؟ معكوس. فقال: أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض؟ الارض اللي كان لسه قايل هو الذي جعل لكم الارض ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور فلن تجد رزقا ولن تجد امنا. هذا التهديد الاول. والتهديد الثاني قال: ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا. حاصب جاي من جهه الايش؟ من جهه السماء، حجاره بدل المطر، مطر حجاره ينزل من السماء على الناس، فلن يبقى رزق ولن يبقى امن. قال في الاولى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ النذير هنا أن تتحول هذه النعم إلى نقم. طيب الآن قول تمور تضطرب وتتزلزل، لما تخسف بهم تصبح زلازل وتبتلع الناس، أو يأتيهم من جهة العلو والحاصب كما فعل بالأمم السابقة. طيب الآن الله عز وجل قال: أأمنتم من في السماء؟ من الذي في السماء؟ قالها مرتين. طيب الذي في السماء هو الذي قال عن نفسه في أول الصورة: تبارك الذي بيده الملك. والملك دوت سقف العرش، يعني أصغر من العرش السماء. لما نقول بيد الله عز وجل الملك، العرش كله والسماء هذه جزء منها، يبقى الله عز وجل لما نقول في السماء، ايش معنى كلمة في السماء؟ ايش معنى كلمة في السماء؟ كل ما عليك فهو سماء. طب كل ما عليك فهو سماء، فوقنا كم سماء؟ لا، ما احنا بقول لك كل ما عليك فهو سماء. فاحنا هنقسم بقى السماء الى ثلاثة سماوات، طالما كل ما عليك، كل ما عليك يسمى ايش؟ سماء. رقم واحد السماء اللي تحت السماوات السبع. مش كل ما عليك هو سماء، يبقى اللي تحت السماوات السبع وهو اعلى منا هذا يسمى ايش؟ سماء. ده اللي موجود فيه السحاب وموجود فيه القمر والشمس والنجوم، هذه ما دون السماء الأولى، ما دون السماء الأولى هذه تسمى سماء. ولذلك لما نقول أنزل من السماء ماء، السماء دي مقصود بها المبنية؟ لا، ده مقصود بها العلو اللي هي عند السحاب. يبقى ده المعنى الأول للسماء. المعنى الثاني للسماء، السماء اللي أعلى منها اللي هي مبنية من سبع أدوار، اللي هي كم سماء؟ سبع. سبع سماوات كلهم اسمهم سماء، وأعلى منهم بحر يعتبر سماء، وأعلى من البحر كرسي وعرش يعتبر سماء، وفوق العرش انتهت جهة المخلوقات وجاء الخالق سبحانه وتعالى. الجهة التي فيها الله عز وجل هذه ماذا تسمى؟ تسمى سماء، تسمى سماء. لكن يقولون هذه سماء عدمية. يبقى في عندنا سماء وجودية وفي سماء عدمية. سماء وجودية فين؟ اللي تحت ديت، وفين تاني؟ والسبعة المبنية ومعهم العرش، ده كله موجود أمامنا، لكن بعدها تنعدم الجهات. ولذلك قالوا جهة اعتبارية عدمية، وهي جهة من؟ الله عز وجل. ما بعد العرش، ما بعد العرش خلاص ما فيش مخلوقات. وما قبل العرش، اللي من عند العرش وانت نازل خلاص انتهت المخلوقات، فوقها الله عز وجل. يبقى هذه الجهة اعتبارا نقول عنها سماء لأنها جهة علو، لكنها ليست شيئا، يوجد الله عز وجل وحده سبحانه، ليس في يعني مكان بهذه الاعتبار. فقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ ولذلك في أول الصورة قال: تبارك الذي بيده، يعني هو خارج هذا العالم سبحانه وتعالى. فقال: أأمنتم من في السماء؟ وبعدها: أم أمنتم من في السماء؟ هددهم كم مرة؟ مرتين. خذ التهديد الثالث، هيهددهم المرتين دول تهديد باعتبار المكان، يجي لهم عذاب من فوق أو يجي لهم عذاب من. طب تهديد باعتبار الزمان، قال: ولقد كذب الذين من قبلهم. حط الأقوام كلها، قوم نوح وعاد وثمود، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. كيف كان؟ يعني العذاب الذي حل بهم كان منكرا، كل أمة يعني تستغرب العذاب الذي حل بالأمة التي كانت قبله. قال: فكيف كان نكير. يعني نكير الله عز وجل عليهم إنكاره، وكيف كان يعني العذاب المنكر الذي وقع به. الآن أول أمة عذبت قوم نوح، وآخر أمة استؤصلت فرعون، لكن بعد فرعون جاء أنواع من العذاب لكن ليست استئصالة، يعني يعذب بها فريق معين. آخرهم ألم فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، يعني قبل هذه السورة بحوالي 50 سنة. إيه اللي حصل؟ طير أبابيل وأرامتهم بحجارة من، فذكرهم الله بها بعدما قال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. اللي بآخر آخر عذاب إيه هو؟ أصحاب الفيل. فقال أولم يروا إلى الطير فوقهم، لما ينظروا إلى الطير يتذكروا الطير الأبابيل الذي جاء وأهلك الله به أبرهة وجنوده، والله عز وجل قادر على أن يهلك قريشا إذا لم تعبد الله عز وجل. والآن تعالوا ننظر إلى الطيور، أين الطيور؟ في جهة الفوق. حد عارف في طيور بتطير من تحت؟ لكن هم يعني بسبب عدم نظرهم لها أهملوا النظر فيها والاعتبار، فبين الله لهم الجهة فقال أولم ينظروا إلى الطير، أولم يروا إلى الطير فين؟ وبين لهم طريقة الطيران. طريقة الطيران أن الطير لها جناحين، فتصف الجناحين وتقبض الجناحين، أيهما أكثر، الاصطفاف ولا القبض؟ الاصطفاف، ولذلك ذكرها بالاسم قال صافات، ولكن مع الثانية قال ويقبضن. يقبضن فعل مضارع، يعني تكون أصلا صافة جناحيها الأكثر وبعدها تقبض مرة ثم تصف وتطيل الطيران ثم تقبض وتصف. قال صافات ويقبضن. الطائر ده ممكن ربع كيلو، ممكن كيلو، ممكن 3 كيلو، ممكن 5 كيلو، والآن عندنا طائرات تطير فوقنا بآلاف الأطنان. قال ما يمسكهن إلا الرحمن، الذي يمسك هذا في الهواء هو من؟ الله عز وجل. ما يمسكهن إلا الرحمن، وهذا إشارة إلى أنك لو نظرت إلى السماء ترى قمرا لا يقع على الأرض، ترى نجوما وشمسا لا تقع على، من الذي يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن، تكاد السماوات يتفطرن، لكن الذي يمسكها هو من؟ الله. قال ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. كل شيء في الكون في بصر الله عز وجل يرى، وهو الذي يعني يقدر حركته، وهو الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. قال إنه بكل شيء بصير. ربنا بعد كده هيسألهم 3 أسئلة، أمن أفمن. السؤالين الأول دول هيسألهم عن النعمتين اللي قلنا عليهم. إيه النعمتين؟ هيسألهم عن الأمن الأول، هيقول لهم الأمن دوت اللي هو بيد الله عز وجل، لو أخذه الله ورفعه منكم هل آلهتكم المزعومة تستطيع أن تأتي بأمن؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني الرزق من عند الله عز وجل، إن أمسك الله الرزق هل اللات والعزة ومناة والشعرى والثريا، هذه الكواكب والنجوم، هل تستطيع أن تأتيكم بالأرزاق؟ هذان هما السؤالين. والسؤال الأول قال أمن هذا الذي هو جند لكم، لات ولا عزة ولا مناة، ينصركم من دون الرحمن؟ يعني إن أخذ الله منكم نعمة الأمن هل يستطيع واحد من دون أن ينصركم؟ لا. فقال إن الكافرون إلا في غرور، لأنهم يظنون أن هذه الآلهة تنصره. والسؤال الثاني قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك، يعني الله عز وجل رزقه. فالسؤال الأول يعود إلى قوله فامشوا في مناكبها، والسؤال الثاني يعود إلى قوله وكلوا من رزقه. فقال بل لجوا، هل عاد الكفار بعد هذا سمع هذا الكلام؟ قال بل لجوا في عتو ونفور. فتخيل كده احنا ماشيين على صراط مستقيم والكافر دوت مشي في اقصى الطرق المبتعده، قال بل لجوا في عتو ونفور. فربنا الآن هيضرب مثل للي ماشي على الصراط واللي ماشي بعيد عن الصراط، وهيسألك السؤال الثالث، فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ تعالوا لأي أول الصورة. قال: الذي خلق الموت والحياة ليه؟ أيكم أحسن؟ واحد أحسن العمل والتاني أساء العمل. اللي أحسن العمل عبد الله وسلك الصراط المستقيم ومشى في النور، والثاني أساء وسلك الطرق المعوجة ومشى في الظلام. فالله عز وجل يضرب لهم مثلا فقال: أفمن يمشي، وتخيل المنظر هو ماشي مكبا على وجهه، عامل ماشي هو شاب لكن عامل زي كهيئة الرجل الكبير في السن، يعني منخفض برأسه ينظر إلى جهة الأرض مكبا على وجهه. عارفين هو عامل كده ليه؟ لأنه مش شايف الطريق، الدنيا ظلمة والطريق وعر وملوش علامات، فعمال يدور على الأثار. ده اللي بيتبع الشياطين وبيتبع الأصنام. فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي فين؟ التاني ده ماشي رفع راسه مطمن لأن الطريق واضح ونور وصراط مستقيم. التاني ماشي على صراط مستقيم، يبقى الأول ماشي على طريق معوج. التاني الأولاني ماشي مكبا على وجهه، يبقى التاني رافعا رأسه. التاني يمشي ماله سويا، يبقى الأولاني يمشي منحرفا. فتخيل معنى الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه منحرفا في الظلام على طرق معوجة أهدى أمن يمشي سويا رافعا رأسه وفي النور على صراط مستقيم أهدى؟ أيهما أهدى؟ في عاقل يقول الأول أهدى؟ لا. اتضحت الصورة ولا ما اتضحت؟ اتضحت. كم آية انتهت معنا؟ 22. لسه في أغبياء من بني آدم وهم المشركون لم يفهموا هذا الملك العظيم، وأن الله قادر على أن ينزع منهم الملك، وربنا عنده رحمة بهم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكمل معهم، قل قل قل قل 6 مرات آيات تلقين، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلقن لهم هذه المعاني بطريقة جديدة. فقال في الأولى، احنا لما قلنا ليبلوكم، فاكرين قول الله عز وجل: نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل، سميعا سمع وبصيرا بصر، وإن هديناه السبيل فؤاد قلب. فهذه هي الأدوات التي تختبر بها. فأول الصورة هؤلاء الأغبياء لما قال لنبلوكم، ما فكروش إن إيه هي الأدوات اللي هيختبروا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سمع وأبصار وأفئدة حتى تعبد الله عز وجل بها وتنجح في الاختبار. والذي سينجح في الاختبار قال: ليبلوكم أيكم أحسن. هنا ماذا حدث؟ قال: قليلا ما تشكرون. اللي أحسن عمل هذا عدد قليل جدا، والأكثر هم الذين أشركوا. طيب، هيذكرهم بالأرض. فاكرين هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه. وهنا قال: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، زي النشور، نشور وبعده حشر. قال: وإليه تحشرون. يبقى الآن وضح الأمر، مين اللي علمهم ملك الله عز وجل؟ أولا الله، في كم آية؟ 22. وبعدين في الآيتين دول مين اللي علمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا البيان يعني خلاص، وبعد هذا البيان من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ويقولون متى هذا الوعد، مع أنه وعيد استهزاء، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يدعون أن الله كاذب في هذه الأخبار وأن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب في هذه الأخبار. ويطلبون الميعاد، عايزين يعرفوا الساعة دي هتيجي إمتى وفي أي تاريخ. الإجابة قال الله: قل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، قل إنما العلم عند الله. علم الساعة هذه لا يعلمها أحد، لا نبي ولا ملك. قل إنما العلم عند الله. فسيقول النبي صلى الله عليه وسلم: طب أنت إيه دورك؟ فقال وإنما أنا نذير مبين. فاكرين لما يجوم يخشوا النار لما بيسألوهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ فقال هنا إنما أنا نذير مبين. واليوم اللي انتوا بتسألوا عنه ده مش بعيد، ده جه خلاص، يعني الساعة كأنها أتت. فقال فلما رأوه زلفة يعني أمام وجوههم، ماذا سيحدث لهم في هذا اليوم؟ قال سيئت، يعني بلغت إلى أعلى درجات السوء. إيش اللي ساء؟ قال سيئت وجوه. أول السوء ما يظهر يظهر فين؟ في الجو. سيئت وجوه الذين كفروا. وزي ما هم بيستهزأوا بالنبي ويقولون متى هذا الوعد، هتستهزئ به بالملائكة. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم تستعجلون وتطلبون أن يأتي مبكرا، هذا الذي كنتم به تدعون. يبقى يوم القيامة بالنسبة لهم قريب جدا. طيب في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهم ويبين لهم طريق النار وطريق الجنة، إذا لم يؤمنوا به على الأقل يعني يتركوه في حاله ولا يتمنون هلكته. فقال لهم قل أرأيتم إن أهلكني الله، يعني أنتوا عايزين نموت وعايزين صحابتي يموتون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. فنحن في النهاية مؤمنون، سواء جاءتنا مصيبة في الدنيا فمتنا أو رحمنا الله عز وجل ولم نمت، في النهاية نحن مؤمنون سندخل الجنة. لكن أنتم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ده ربنا أجارهم بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فتخيل لو أهلكه الله وأهلك المؤمنين، هل سيبقي الكفار؟ قال فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فسألوا من الذي يجير فعلا الكافرين من عذاب أليم؟ قال قل هو الرحمن، الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يجير الكافرين من عذاب أليم في الدنيا ويجيرهم من عذاب أليم في الآخرة إن آمنوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الرحمن، لكن الرحمن يعطي رحمته لمن؟ قال الله عز وجل ورحمتي واسعة كل شيء، لكن قال فسأكتبها للذين يتقون وكذا وكذا، الذين يؤمنون يتبعون الرسول النبي الأمي. الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ماذا يفعلون؟ قال قل هو الرحمن، آمنا به فحققنا توحيد الألوهية، وعليه توكلنا فحققنا توحيد الربوبية، كما قال الله في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد ألوهية ونستعين ربوبية. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، طالما آمنا به وعليه توكلنا إذا نحن على طريق الهداية. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط، فنحن في طريق الهداية. ثم قال لهم فستعلمون من هو في ضلال مبين، يعني نحن أم أنتم. ثم هددهم بالآية الأخيرة قائلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. وفي هذه الفترة دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة هي السورة رقم 76 في القرآن المكي، والقرآن المكي 85 سورة، يعني فضل 9 سور، والنبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر بعدها إلى المدينة، يعني تقريبا السورة دي في السنة 11-12. فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فانقطعت الأمطار من السماء وأجدبت الأرض وجفت الآبار. فقال لهم مهددا أكثر قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، لا ينفع معك لغاطس ولا طاقة شمسية ولا ينفع أي شيء، فمن يأتيكم بماء معين؟ الذي يأتيك بماء معين هو من؟ الله. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهذه السورة كما قلنا نزلت بعد سورة المؤمنون، وبعدها نزلت سورة الحق. سورة المؤمنون ذكرنا فيها قول الله عز وجل وإنا على ذهاب به لقادرون، وقارنا بين هذه الآية وبين قوله تعالى قل أرأيتم أصبح ماؤكم غور، قلنا في كم فرق؟ فرق بين الآيتين 30 فرقا. قلنا الزمخشري في الكشاف نقل عن صاحب كتاب التقريب 18 فرق، ثم زاد الألوسي ستة فروق بقوا كام؟ 24. ثم نقل عن الزهاوي وهو من معاصريه نقل ستة فروق أخرى يبقى كام؟ 30. ثم ذكر الطاهر بن عاشور يعني فرقا مهما للتمييز بينهم، يعني هنخلوهم حوالي كم فرق؟ 30. أو نقوله 30 فرق، بس القضية الأخيرة هذه هي أهم قضية. إيش القضية اللي ذكرها الطاهر بن عاشور؟ ذكر قضية التفصيل في التفضيل، التفصيل في التفضيل، يعني لما تسأل أي سؤال إيش أفضل كذا ولا كذا، فلا تقول مباشرة كذا أفضل من كذا، تفصل في الحكم فتقول هذا أفضل باعتبار كذا وهذا أفضل باعتبار كذا، يبقى تفصيل في الإيش. لما تسأل أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، فتقول خديجة أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها آوته ووقفت معه في الشدة، وعائشة أفضل لنا لأنها نقلت لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل، ليلة القدر أم يوم عرفة؟ ليلة القدر أفضل في الإيش؟ في الليالي. ويوم عرفة أفضل في الأيام. أيهما أفضل، عشر ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان؟ بالأيام والليالي. لما تقول مثلا أيهما أفضل، ليلة القدر ولا ليلة الإسراء والمعراج؟ ليلة الإسراء والمعراج أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرج إلى السماوات العلى، وليلة القدر أفضل في حقنا لأنها خير من ألف شهر. يبقى التفصيل في التفضيل. فلما نقول الآن إن آية سورة النساء تفضل هذه الآية بثلاثين فرقا، فنقول التفصيل في تفضيل. فنقول هذه الآية نزلت أولا ولا آخرا؟ لا، اللي نزلت الأول اللي في سورة المؤمنون وإن على ذهاب به لقادرون، فاللي تنزل الأول ربنا يطنب فيها أكثر ولا اللي تنزل الآخر؟ الأول. في الأولى أطنب فيها أكثر والثانية أوجز. في الأولى يعني الله عز وجل كانت في باب التهديد، وهذه جاءت في باب الاعتبار، فهذا تفصيل في التفضيل. واحدة باعتبار التهديد فتحتاج إلى زواجر أكثر، والثانية باعتبار الاعتبار والنظر في الكون فيكون الإيجاز فيها هو الأكثر. تعالوا نذكر بعض الفروق بين الآيتين. لما قال هنا قل أرأيتم إن أصبح، المصيبة ستأتيهم متى؟ وهنا قال وإنا على ذهاب به لقادرون، يعني في أي وقت. يبقى إيش الأشد؟ أي وقت أشد. طيب هنا قال قل، هي آية من آيات التلقين، من الذي سينقل لهم؟ رسول الله. لكن هناك الله قال مباشرة وإنا على ذهاب به لقادرون، يبقى المباشر أقوى من التلقين. هناك جاءت بإن المؤكدة وإن فكانت جزما، وهنا إن التي تدل على الشك، قل أرأيتم إن ولم يقل إن. هنا قال إن أصبح ماؤكم غورا، سيذهب الماء إلى أي جهة؟ الأسفل. لكن هنا قال وإنا على ذهاب، والذهاب ممكن للأسفل لليمين للأعلى يتبخر أي طريقة من الطرق. هناك ذكر معها لام التأكيد، قال وإنا على ذهاب به لقادرون، وهنا لم يذكر معها لام التأكيد. هناك ذكر معها القدرة، قال قادرون، وهنا لم يذكر معها القدرة. هناك ذكر القدرة بالجمع، قال قادرون، وهنا لم يذكر ذلك، إلى غير ذلك من الفروق بين الآيتين. أخيرا سحب البساط من تحت قريش في مسألتين، ما هما؟ الأمن والرزق. وأين سينتقل؟ متى سيأخذهم منهم؟ في لا هو هاجر خلاص، ده هاجر مش هياخد حاجة، لكن لما يرجع متى؟ فتح مكة. ولذلك السورة التي تقابلها من الجهة الأخرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيأتي صلح الحديبية ويأتي فتح مكة وتفتح عليه مكة بخيراتها ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو المتحكم في مكة وفي المدينة. وجزاكم الله خيرا. وين ما شاء الله.